بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التسميع وقراءة تفسير ابن جوزي رحمه الله، ونحن نقرأ هذا الكتاب بالسند المتصل إلى مؤلفه، وقد وصلنا من سورة البقرة إلى قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي لا تتزوجوا، والنكاح مشترك بين الوطء والعقد. المشركات عباد الأوثان من العرب، فلا تتناولوا اليهود ولا النصارى. المباح نكاحهن في المائدة، فلا تعارض بين الموضعين. ولا نسخ خلافا لمن قال: آية المائدة نسخت هذه، ولمن قال: هذه نسخت آية المائدة. فمنع نكاح الكتابيات ونزول الآية بسبب مرتد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة. ثم يقول تعالى: ولا أمة مشركة مؤمنة، أي أمة لله حرة كانت أو مملوكة، وقيل أمة مملوكة خير من حرة مشركة. ولو أعجبتكم في الجمال والمال وغير ذلك، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوهم نساءكم. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره. اسمع، هذا هو الفقه القديم، وهذا هو دين الله وشرعه، فلا يقال إنه فقه قديم، فينبغي أن نجتهد ونطور. ولقد وقع الاجتهاد من غير أهله في غير محله. أخو جمال البنا، أخو حسن البنا، أفتى بأجاز نكاح المسلم للكافر سواء كان كتابيا أو، وبعده أناس ارتفعت أصواتهم تجيز نكاح المسلم للكافر، وقالوا إن ذلك مؤيد بالواقع، والواقع هو دليل. يعني كثرة ورود هذه الصور، صور زواج المسلمة من الكتابي أو من الكافر، هل يعد دليلا في نفسه؟ لا يعد. ولذلك ابن جوزي يقول: وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله: ولا تنكح المشركين، لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. وقال: ولا عبد مؤمن، أي عبد لله، وقيل مملوك، ولا عبد مؤمن خير من مشركين. ولو أعجبكم أولئك المشركات والمشركون يدعون إلى النار، أي إلى الكفر الموجب للنار بإذنه إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بإرادته أو علمه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك: سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟ ويسألونك عن المحيض، قل: هو أذى، فاعتزلوا النساء أي اجتنبوا جماعهن. وقد فسر ذلك الحديث بقوله لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع عنهن الدم. فإذا تطهرن، أي اغتسلن بالماء، وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما وطئ حتى تغتسل، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة، فأجاز الوطأ عند انقطاع الدم وقبل الغسل، وقرئ حتى يطهرن بالتشديد. ومعنى هذه القراءة بالماء، فتكون قراءة بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قبل المرأة التوابين، إن الله يحب التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين بالماء أو من الذنوب. نساءكم حرث لكم، أي موضع حرث، وذلك تشبيه الإجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البدر وانتظار الزرع. فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم من الهيئات، أو متى شئتم، لا أين شئتم، لأنه يوهم الإتيان في الدبر. وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، تبرأه ومن ذلك، وقال إنما الحرث في موضع الزرع. وقوله وقدموا لأنفسكم، أي الأعمال الصالحة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله فتبتذلوا اسمه، وتبروا على هذا علة للنهي. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. وأن تبروا على هذا إلة للنهي فهو مفعول من أجله، أي نهيتكم عن كثرة الحلف كي تبروا. وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا وفعلوا الخير، البر والتقوى دون يمين، فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه. والعرضة على هذين القولين كقولك فلان فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرض له. وقيل عرضة مانع من قولك عرض له أمر حال بينه وبين كذا، أي لا تمتنع بالحلف بالله من فعل البر والتقوى. ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق ألا ينفق على مسطح، فأن تبر على هذا إلة امتناعهم فهو مفعول من أجله، أو مفعول بعرضة لأنها بمعنى مانع. ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، باللغو الساقط، وعند مالك قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد، وفاقا للشافعي. وقيل أن يحلف على الشيء يظنه بظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه، وفاقا لأبي حنيفة. وقال ابن عباس اللغو الحلف حين الغضب، وقيل اللغو الحليف اليمين على الحليف أو اليمين على المعصية والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة بما كسبت قلوبكم، أي بما قصدت، فهو خلاف له. وقال ابن عباس واليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا، وحرام إجماعا، وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. ثم قال تعالى للذين يؤلون من نسائهن يحلفون على ترك وطئهن، وإنما تعدى بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن، ويدخل في عموم قوله الذين يؤلون من نسائهن، تربص كل حالف يدخل في الذين، كل حالف حرا كان أو عبدا، إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي، ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصره الإيلاء على الحلف بالله، وجه أنها اليمين الشرعية، ولا يكون موليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من 4 أشهر، وعند أبي حنيفة 4 أشهر فصاعدا، فإذا انقضت 4 أشهر وقف المولي عند مالك والشافعي، فإما فاء يعني رجع وإلا طلق، فإن أبى الطلاق طلق عليه الحاكم. وقال أبو حنيفة إذا انقضت 4 أشهر وقع الطلاق دون توقيف، ولفظ الآية يحتمل القولين. قال تعالى: فإن فاءوا رجعوا إلى الوطء واكثروا عن اليمين فإن الله غفور رحيم. وأي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة، وإن عزموا الطلاق، العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية، فيطلق عليه الحاكم. عند أبي حنيفة ترك الفيء الرجوع حتى تنقضي 4 أشهر، والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن، بيان للعدة وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل، بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واليائسة والصغيرة بقوله: واللائي يئسن من المحيض، والتي لم يدخل بها بقوله: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فيبقى حكمها في المدخول بها وهي في سن من تحيض. قد خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرئين، ويتربصن خبر بمعنى الأمر 3 قروء، انتصب 3 على أنه مفعول به هكذا. قال الزمخشري: وقروء جمع قرء، ومشترك في اللغة بين الطهر والحيض، فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في 3، فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث، ولقول عائشة: الأقراء هي الأطهار. وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدة. فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة 3 إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، وعند أبي حنيفة بالطهر منها. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني الحمل والحيض، وبعولتهن أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن جمع بعل، وهو هنا الزوج، أحق بردهن في ذلك أي في زمان العدة إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن من الاستمتاع وحسن المعاشرة، وللرجال عليهن درجة في الكرامة، وقيل الإنفاق، وقيل في كون الطلاق بيده. ثم يقول تعالى: والله عزيز حكيم. الطلاق 2، بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر، وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وطلاق السنة. الطلاق 2، فإمساك بمعروف، فإمساك ارتجاع وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر، بمعروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق. فإمساك بمعروف أو تسريح هو تركها حتى تنقضي العدة فتابين منه، بإحسان المتعة. وقيل التسريح هنا الطلقة 3 بعد 2، وروي في ذلك حديث ضعيف وبعيد لأن قوله تعالى بعد ذلك: فإن طلقها والطلقة 3، وعلى ذلك يكون تكرارا، والطلقة 4 لا معنى لها. ولا يحل لكم أن تأخذوا الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الآية نزلت بسبب ثابت بن قيس، اشتكت منه امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فدعاه فطلقها على ذلك. وحكمها على العموم، وخطاب للأزواج في حكم الفدية وهي الخلع، وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيم حدود الله، وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما. ثم إن المخالعة على 4 أحوال: الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة، فأجازها مالك وغيره لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. ومنعها قوم لقوله تعالى: إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. والثاني أن يكون الضرر منهما جميعا، فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وأجازه الشافعي لقوله تعالى: إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور لظاهرها. والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة، فمنعه الجمهور لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم. قد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وأجازه أبو حنيفة مطلقا. وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة. قوله: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلى أن يقول: فإن طلقها، هذه الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله الطلاق مرتان، حتى تنكح زوجا غيره، أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلها دون وطئ، هو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع، وإنما تحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه، والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام، خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباح. وأما نكاح المحلل أو المحلل فحرام، ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك، خلافا لأبي حنيفة، والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة ولا المحلل له. وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد. فإن طلقها، يعني هذا الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجع، أي على الزوجة والزوج الأول، إن ظن أن يقيم حدود الله، أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية. ثم يقول تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. الآية خطاب للأزواج، وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها، بأن يرتجع قربا قضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك. ومعنى فبلغنا أجلهن في هذا الموضع قاربنا انقضاء العدة، وليس المراد انقضاءها، لأنه ليس بيده إمساك حينئذ. ومعنى أمسكوهن، فأمسكوهن راجعوهن بمعروف، هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة، أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم يقول تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء، وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة، فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن،

ثم يقول تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في هذه النفقة والكسوة قولان: أحدهما أنها أجرة رضاء الولد أوجبها الله للأم على الوالد، وقول الزمخشري وابن العربي يعني المعافري المالكي الإشبيلي. الثاني أنها نفقة الزوجات على الإطلاق. قال منذر بن سعيد البلوطي هذا القاضي الأندلسي: هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته، وعلى ذلك حملها ابن الفرس الغناطي. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قوله بالمعروف أي على قدر الزوج، حال الزوج في ماله والزوجة في نصيبها. قد بين ذلك بقوله: لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، قرئ بفتح الراء، لا تضار لالتقاء الساكنين على النهي، وبرفعها لا تضار على الخبر ومعناه النهي. ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مستندا إلى الفاعل، فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام، أو يكون مستندا إلى المفعول فيكون مفتوحا. والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد، ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها، والباء في قوله بولدها، لا تضار والدة بولدها وبولده، والباء في قوله بولدها وبولده سببية، والمراد بقوله ولا مولود له الوالد الوالدة، والمراد بقوله ولا مولوده الوالدة، وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الوالد ينسب له لا للأم. ثم يقول تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك، اختلف في الوارث، فقيل وارث المولود له، وقيل وارث الصبي لو مات، وقيل هو الصبي نفسه، وقيل من بقي من أبويه. واختلف في المراد بقوله مثل ذلك، فقال مالك وأصحابه: عدم المضارة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث، لأن ترك الضرر واجب على كل أحد. وقيل المراد أجرة الرضاء من النفقة والكسوة، ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارد. فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال، لأن أجرة رضائه في ماله. وأما على سائر الأقوال فقيل إن الآية منسوخة فلا تجب أجرة الرضاء على أحد غير الوالد، وقيل إنها محكمة فتجب أجرة الرضاء على وارث الصبي لو مات أو على وارث الوالد، وهو قول قتادة والحسن البصري. ثم يقول تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا، إباحة لاتخاذ الضئر، أن تسترضعوا أولادك فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي دفعتم أجرة الرضاعة. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية عموم في كل متوفى عنها، سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده، إلا الحامل فعدتها وضع حملها سواء وضعته قبل 4 أشهر و10 أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء. قال علي بن أبي طالب: عدتها أبعد الأجلين. خص مالك من ذلك الأمة فعدتها في الوفاة 2 شهر و5 ليال. وقوله: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، معناه عن التزوج، يتربصن عن التزوج يمتنعن. وقيل عن الزينة فيكون أمرا بالإحداد، وإعراب الذين مبتدأ وخبره يتربصن، على تقدير أزواجهم يتربصن. وقيل التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن. وقال الكوفي: الخبر عن الذين متروك والقصد عن الإخبار عن أزواجهم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من التزوج والزينة في أنفسهن بالمعروف، هنا إذا كان غير منكر، وقيل معناه الإشهاد. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، الآية إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدة ويقتضي ذلك النهي عن التصريح، ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، أي تذكروهن في أنفسكم بألسنتكم لم يخفى عليكم، وقيل ستخطبوهن إن لم تنتهوا عن ذلك، ولكن لا تواعدهن سرا، أي لا تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة. وقال مالك في من يعد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها، في من يعد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إلي، فراقها أحب إلي، ثم يكون خاطبا من الخطاب. وقال ابن القاصد القاسم يجب فراقها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أي لا تواعدهن في العدة خفية إلا أن تقولوا قولا معروفا، استثناء منقطع،